ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله أمبوني كمي hapuskan air mata ini, kami meraba tanpa cahaya, tanpamu kami buta. Ya Allah ampuni kami kehilangan cinta di hati, hari-hari penuh marah dan benci, jutaan dusta di wajah ini. Allahu ya Allah, cahaya I'm not.